سمعت الشيخ يقول السائل تقول السائلة يريد زوجي أن أكشف وجهي أمام إخوانه وأزواج أخواته إذا حضروا لنا وأنا أرفض، وهو يقول أنني سألت بعض العلماء وقالوا الخمار ليس فرض، وصارت مشكلة بيننا حتى وصلت إلى حد الطلاق، أفيدونا عن هذه المشكلة أفادكم الله. هذا غلط من زوجه، ليس لك أن تكشفي لإخوانه ولا أزواج أخواته، بل عليك الستر. يقول الله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على المرأة تستر الحجاب عن غير محارمها، والزوج الذي يأمر زوجته بالكشف الغلطان، لا يجوز للمرأة أن تطيع في ذلك، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وعليك بالستر والكلام الطيب والأسلوب الحسن، ونسأل الله أن يهديه ويعيذه من الشيطان. نعم.